إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نبدأ بإذن الله تبارك وتعالى في باب آخر مهم من الأبواب التي ذكرها الإمام أبو بكر محمد ابن الحسين الآجري رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 360 من الهجرة، في كتابه الشريعة قال: بسم الله الرحمن الرحيم. باب الرد على القدرية. باب الرد على القدرية. فنقول بعد أن ذكر المصنف مسألة القرآن، فإن المصنف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر أبوابا في منهج أهل السنة والجماعة بدأ يذكر مسائل العقيدة، وبدأ بمسألة القرآن وأنه كلام الله عز وجل غير مخلوق. بعد هذه المسألة ذكر مسألة الإيمان، الإيمان الذي جاء به القرآن. فذكر ما يتعلق بالإيمان، وكيف أن المرجئة خالفت في ذلك، فذكر أبوابا عدة في الرد على المرجئة الذين خالفوا في مسألة الإيمان. بعد ذلك، وهو هذا الباب، يذكر ركنا من أركان الإيمان اختلف فيه. فإذا هذه مسائل متسلسلة: القرآن، وبعدين الإيمان الذي جاء به القرآن، وبعدين ذكر أصلا من أصول الإيمان اختلف فيه، ألا وهو أصل القضاء والقدر. فهذا اختلف فيه اختلافا كبيرا، وأشهر المخالفين لأهل السنة والجماعة في ذلك هم القدرية والجبرية. القدرية والجبرية. فهذا باب في الرد على القدرية الذين خالفوا في هذا الأصل. ولتعلم أن أركان الإيمان ستة أركان. الركن الأول هو الإيمان بالله، أكثر الاختلاف في هذا الركن إنما هو في الأسماء والصفات والأفعال، إنما هو في الأسماء والصفات والأفعال، أسماء الله وصفات الله وأفعال الله عز وجل. الاختلاف في الأسماء والصفات يأتي، الاختلاف في أفعال الله عز وجل هو الاختلاف في القدر. فإذا عندنا أسماء وصفات وأفعال، الاختلاف في أفعال الله عز وجل هو الاختلاف في القدر. وأما بقية أركان الإيمان، الإيمان بالملائكة والرسل والكتب واليوم الآخر، فالاختلاف فيها قليل، فالاختلاف فيها قليل. فإذن الاختلاف في الأسماء والصفات، الاختلاف في الأفعال، هذا اختلاف كثير. الاختلاف في الأسماء والصفات عندنا معطلة جهمية يعطلون الله عز وجل عن صفاته، وعندنا في المقابل ممثلة يمثلون الله عز وجل بخلقه، هذا في الأسماء والصفات. وأما في الأفعال هو الاختلاف في القضاء والقدر. في الأفعال عندنا قدرية، قدرية نافية وقدرية مثبتة. قدرية نافية وقدرية مثبتة. القدرية النافية هم القدرية والمعتزلة، والقدرية المثبتة هم الجبرية. فيقول قائل: طيب هؤلاء الجبرية أثبتوا القدر ونحن نثبت القدر، فما الفرق؟ الفرق أن الجبرية جردوا العبد من إرادته وقدرته، قالوا العبد مجبور، قالوا العبد مجبور ولا إرادة له ولا قدرة، وإنما هو كالريش في مهب الريح. فإذا ما تنخدع بإثباتهم، فإن إثباتهم على غير طريقة أهل السنة والجماعة هؤلاء الجبرية. فهذا الباب في الرد على القدرية، وسنقدم بمقدمة لهذا الباب يعني في عدة نقاط. النقطة الأولى في منزلة الإيمان بالقضاء والقدر، في منزلة الإيمان بالقضاء والقدر. فنقول الإيمان بالقضاء والقدر من أصول الإيمان، ثبت هذا بالكتاب والسنة والإجماع، وما عليه أئمة المسلمين، فهذا أصل من أصول الإيمان. قال الله تبارك وتعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. والقدر يدل على قدرة الله عز وجل، تنبه لهذا جيدا، القدر يدل على قدرة الله عز وجل. فالذي لا يؤمن بالقدر هو في حقيقة أمره لا يؤمن بقدرة الله عز وجل، ولذا كان من أسمائه سبحانه القادر والقدير والمقتدر. القادر والقدير والمقتدر، هذا كله يدل على قدرة الله تبارك وتعالى. قال الإمام أحمد وقد سئل عن القدر قال: القدر قدرة الله، القدر قدرة الله. قال ابن القيم في نونيته: فحقيقة القدر الذي حار الورى في شأنه هو قدرة الرحمن، فحقيقة القدر الذي حار الورى في شأنه هو قدرة الرحمن. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: من لم يقل بقول السلف فإنه لا يثبت لله قدرة، فإنه لا يثبت لله قدرة، فهذا تشنيع على القدرية، هذا تشنيع على القدرية. يقال لهم: إذا لم تثبتوا القدر وتضيفوه إلى الله تبارك وتعالى فإنكم أنكرتم قدرة الله عز وجل. يقول شيخ الإسلام: وحقيقة قولهم أنه ليس قادرا وليس له الملك، فإن الملك إما أن يكون هو القدرة أو المقدور أو كلاهما. صحيح، الله عز وجل له الملك يعني له القدرة، أو له المقدور يعني الأشياء التي أوجدها بقدرته، أو كلاهما. وعلى كل تقدير فلا بد من القدرة، فمن لم يثبت له قدرة حقيقية لم يثبت له ملكا. فلنحفظ هذه الكلمات عن هؤلاء الأعلام، لأن هذا يفيد في المناظرة. القدر هو قدرة الله عز وجل، فمن لم يثبت القدر لم يثبت لله قدرة ولا ملكا، لم يثبت لله قدرة ولا ملكا، لأن الملك أساسه القدرة. ولذلك جاء في أعظم الدعاء يوم عرفة أو يوم عرفة: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. له الملك، فالملك أساسه القدرة. هذه النقطة الأولى بينا فيها منزلة الإيمان بالقضاء والقدر من أصول الإيمان، فيكفي هذا الركن شرفا أنه إيش؟ أنه دال على قدرة الله وعلى ملك الله سبحانه وتعالى. النقطة الثانية: هل أو متى، يعني متى ظهر الانحراف في هذا الأصل العظيم؟ نقول: هذه البدعة، بدعة القدرية، ظهرت في أواخر عهد الصحابة. ظهرت هذه البدعة، ونحن نفرق بين ظهرت وبين أنها كانت موجودة قبل ذلك، فهي ظهرت وتميزت كبدعة في أواخر عهد الصحابة، وإلا فبذورها قديمة مثل الخوارج تماما. الخوارج متى ظهروا وتميزوا؟ ظهروا وتميزوا في عهد علي رضي الله عنه، لما اعتزلوا بحروراء وسموا الحروري، لكن أصلهم كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ذو الخويصرة، هذا كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فكذلك بدعة القدر إنما ظهرت في أواخر عهد الصحابة، لما ظهرت بالبصرة، أول من قال بالقدر بالبصرة معبد الجهني، معبد الجهني. ومعبد هذا أخذ هذه البدعة عن سوسن. سوسن كان نصرانيا فأسلم ثم تنصر، كان نصرانيا فأسلم وجاء بهذه البدعة ثم تنصر بعد ذلك. فمعبد الجهني أخذها عن سوسن النصراني، فأصل بدعة القدرية نصرانية. فأول من قال بالقدر بالبصرة معبد الجهني، فجاء الناس وسألوا عبد الله بن عمر عن ذلك، فقال أخبرهم أني بريء منهم وأنهم مني براء، وأن الله عز وجل لا يقبل من أحدهم صرفا ولا عدلا، يعني لا فريضة ولا نفل، حتى يؤمن بالقدر. فإذا نفرق بين ظهور القدرية كبدعة وبين بذور القدرية. البذور قديمة قبل ذلك. خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أصحابه يوما وهم يتنازعون في القدر، هذه الذي أشرنا إلى أن بذوره قديمة لكنها طفئت والحمد لله. فخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أصحابه وهم يتنازعون في القدر، والحديث رواه الترمذي وهو صحيح. فاحمر وجهه صلى الله عليه وآله وسلم كأنما فقئ فيه حب الرمان، فقال أبي هذا أمرتم أم بهذا أرسلت إليكم؟ إنما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمر، عزمت عليكم ألا تنازعوا فيه. فهذه وصية موجهة إلى كل إنسان مسلم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم عزم علينا في ذلك، عزمت عليكم ألا تنازعوا فيه، وإنما نتعلم من مسائل القضاء والقدر صلاة وبركة ما هو في حدود العقل، ما ينبغي تعلمه، ما نطقت به النصوص من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة، هذا نتعلمه. لكن التنازع والبحث والتعمق والتنقير نقول هذا خلاف وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نحفظ هذا، عزمت عليكم ألا تنازعوا فيه. فاستجاب صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهذه الوصية، فلم يعرف عن واحد منهم أنه نازع في القدر في حياة الرسول أو بعد وفاته. فالحمد لله. فإذا هذا شيء قديم، والشيطان يعني لا يسكت، بل هو يلقي مثل هذه الشبه. فلما تنازع الصحابة في ذلك عزم عليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فطفئت يعني بذور هذه البدعة وسلم منها صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما سلموا من جميع البدع. طيب أيضا من يعني بذور هذه البدعة القديمة أن أبا عبيدة بن الجراح اعترض على رجوع عمر بالناس عن دخول الشام عندما انتشر بها الطاعون. لما خرج عمر إلى الشام فأخبر أن الطاعون انتشر بها، فاستشار عمر رضي الله عنه المهاجرين والأنصار ومشيخة قريش، ففي أثناء الاستشارة لما عزم عمر على الرجوع فقال له أبو عبيدة: يا أمير المؤمنين، أفرارا من قدر الله؟ تفر من قدر الله؟ نعم، لو لم يكن هناك علم لحصل نزاع في مثل هذا. أفرارا من قدر الله؟ إنسان يجد أمامه شيء مهلك ويقف أمامه يقول لا أفر من قدر الله؟ لو لم يكن هناك، إذا لم يكن هناك علم الإنسان يضل في مثل هذا. فقال عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله، نفر من قدر الله إلى قدر الله. فنحن في الحقيقة ما فررنا من قدر الله، لأننا في قدر الله في جميع أحوالنا. الإنسان لا يخرج عن قدر الله عز وجل أبدا. ثم ضرب له مثلا قال: أرأيت إن كان لك إبل هبطت واديا له عدوتان، يعني جانبان، إحداهما خصيبة والأخرى جدبة، أليس إن رأيت الخصبة رأيتها بقدر الله وإن رأيت الجدبة رأيتها بقدر الله؟ فهذا أيضا من يعني الأشياء التي ظهرت قديما قبل ظهور هذه البدعة وتميزها. وأيضا وهذا فيه مصداق ما ذكرناه أن أصل هذه البدعة تعود إلى النصرانية، أن عمر رضي الله عنه، وهذا رواه اللالكائي ومر علينا قبل ذلك، أن عمر رضي الله عنه خطب الناس بالجابية من أرض الشام فقال في خطبته: من يضلل الله فلا هادي له. وكان الجثاليق، والجثاليق هو مقدم النصارى، فكان الجثاليق هذا بين يديه، لقب الجثاليق يعني مقدم النصارى، فكان بين يدي عمر فقال: إن الله لا يضل أحدا. نعم، كما تقوله القدرية والمعتزلة، إن الله لا يضل أحدا. وعندما كررها عمر بن الخطاب نفض الجثاليق ثوبه ينكر قول عمر، فقال له عمر بعد أن ترجم له كلامه: كذبت يا عدو الله، بل الله خلقك والله يضلك ثم يميتك فيدخلك النار إن شاء الله. نعم، ثم ذكر عمر رضي الله عنه أن الله خلق خلقا للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، وخلق خلقا للنار وبعمل أهل النار يعملون، وأن الله عز وجل فرغ من العباد. قبل معبد الجهني ذكرنا أن الذي تكلم بالقدر هو سوسن أو سنسوية النصراني. قال الأوزاعي رحمه الله: أول من نطق في القدر رجل من العراق يقال له سوسن، كان نصرانيا فأسلم ثم تنصر، فأخذ عنه معبد الجهني وأخذ غيلان وهو الدمشقي عن معبد. فإذا هذه سلسلة القدر، سلسلة القدرية. أقول لهم: يا معشر القدرية، دينكم يرجع إلى نصراني سنسوية، وأخذ عنه معبد الجهني، وأخذ عن معبد غيلان الدمشقي الذي نظره عمر ابن عبد العزيز رحمه الله. فإذا هذا تسلسل، يعني هذه الإيش؟ هذه البدعة، وأنها تميزت وظهرت في أواخر عهد الصحابة، أدركها عبد الله بن عمر كما في صحيح مسلم، أول حديث في صحيح مسلم أدركها عبد الله بن عمر وابن عباس وواثلة بن الأشقع وجابر بن عبد الله وأبو هريرة وأنس بن مالك، فكانوا حربا على هذه المقالة. ثم بعد ذلك أخذت المعتزلة عن هؤلاء القدرية، فالمعتزلة قدرية أخذوا عن هؤلاء، فأخذ رؤوس الاعتزال عن معبد. من هم رؤوس الاعتزال؟ غيلان الدمشقي وعمر بن عبيد وواصل بن عطاء، هؤلاء رؤوس الاعتزال، وقالوا أن الشر لم يخلقه الله عز وجل ولا يضاف إلى الله عز وجل، كهذا الجثليق الذي قال: إن الله لا يضل إيش؟ لا يضل أحدا. طيب القدرية المعروف، الإنسان عندما يقال مثلا قدري، أي أنه إيش؟ يثبت القدر ولا ينفي القدر؟ ها؟ يثبت، مع أنهم نفوا ليش؟ نفوا القدر. فكيف ذلك؟ نقول: لأنهم أثبتوا القدر لأنفسهم، لم يثبتوه لله عز وجل، فسموا قدرية، سموا قدرية لأنهم أثبتوا القدر لأنفسهم وأنهم يخلقون أعمالهم، وهم يموهون على أهل السنة ويقولون لأهل السنة: أنتم القدري، ويقولون: نحن لسنا قدري. فرد عليهم ابن قتيبة والجويني وقالوا: هذا تمويه من هؤلاء الجهلة، هذا تمويه منهم، والصحيح أنهم هم القدرية لأنهم أضافوا القدر إلى أنفسهم، والذي يضيف الشيء إلى نفسه أولى أن يوصف به، الذي يضيف الشيء إلى نفسه أولى أن يوصف به. قالوا: هؤلاء الجهلة يضيفونه إلى أنفسهم، ومدعي الشيء لنفسه ومضيفه إليها أولى بأن ينسب إليه ممن يعتقده لغيره. نحن نعتقد القضاء والقدر لمين؟ لمن؟ لله عز وجل. نحن لا نعتقد القضاء والقدر لأنفسنا، فيعني يوصف بالشيء من ينتحله لنفسه، من ينتحله لنفسه، وهم يضيفون القضاء والقدر إلى أنفسهم. ولما كان القدرية يضيفون القضاء والقدر إلى أنفسهم، صاروا بمنزلة الخالقين مع الله، صاروا بمنزلة الخالقين مع الله، فصاروا كالمجوس وأقبح، لأن المجوس عندهم يعني إله للخير وإله للشر. وهؤلاء القدرية عندهم إله للخير وآلهة وآلهة للشر، لأن كل إنسان يخلق فعل نفسه عندهم، فهم مجوس هذه الأمة. وهذا يعني جاء بإسناد مقبول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم. حديث حسن، حسنه الشيخ الألباني في صحيح الجامع 4442، وفي السلسلة الصحيحة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صنفان من أمتي لا يردان علي الحوض، صنفان من أمتي لا يردان علي الحوض، القدرية والمرجئة. المرجئة المخالفون في الإيمان في الأبواب التي تقدمت، وهؤلاء القدرية. هذا في الصحيحة 2748. قابل هؤلاء القدرية من؟ ما هي كل بدعة تقابل ببدعة، الإنسان يتنبه بها، يتنبه لهذا، لا ترد البدعة ببدعة، وإنما ترد البدعة بليش؟ بالسنة والاستقامة. فهؤلاء القدرية الذين جعلوا إرادة العبد ومشيئة العبد مستقلة بنفسها، وأن العبد يفعل ما يشاء غير مرتبطة بمشيئة الله عز وجل، قابلهم من؟ قابلهم الجبرية. والجبرية يطلق عليهم أنهم إيش؟ قدرية إيش؟ مثبتة. فعندما يعني يمر عليك القدرية النفاة والقدرية المثبتة، القدرية النفاة اللي هم القدرية، وأما القدرية المثبتة هم الجبرية. ولماذا سموا قدرية مع أنهم مثبتة؟ نقول لأنهم عندهم غلو في إثبات القضاء والقدر، حتى نفوا قدرة العبد وإرادته وجعلوه مجبورا كالريشة في مهب الريح. فالجبرية تقابل ليش؟ تقابل القدرية. النقطة الثالثة أن الإيمان بالقضاء والقدر على 4 مراتب. لا يكون العبد مؤمنا بالقضاء والقدر حتى يؤمن بهذه المراتب 4: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. العلم والكتابة والمشيئة والخلق. فالله عز وجل علم كل شيء قبل وجوده وكتبه وشاءه وخلقه، ولا مشيئة للعبد إلا بعد مشيئة الله عز وجل. فالعبد له مشيئة وقدرة أيضا، لكنها ليست مستقلة كما قالت القدرية. فإذا هذه 4 مراتب للإيمان بالقضاء والقدر. النقطة التي بعد ذلك: الفرق بين القدر والقضاء، هل هناك فرق بينهما أم هما بمعنى؟ فنعرف أولا القدر وبعدين القضاء، ثم نبين إن شاء الله تعالى أنهما متلازمان. فسواء قلت القضاء أو قلت القدر، هما متلازمان. إثبات أحدهما يستلزم إثبات الآخر. القدر مصدر، قدرت الشيء أقدره قدرا وقدرا. فإذا كلمة القدر هذه مصدر مثل الضرب وال وبقية المصادر. ضرب ضربا قدر إيش؟ قدر قدرا. فالقدر هذا مصدر قدر يقدر قدرا ويقال قدرا قدرا وقدرا بفتح الدال وبسكونها. وهذا معناه الإحاطة بمقدار الشيء. شوف المعنى اللغوي، الإحاطة بمقدار الشيء. عندما تقول قدرت هذه الطاولة، قدرتها يعني أحط بإيش؟ أحط بمقدارها، بأبعادها طولا وعرضا وارتفاعها وتركيبها. هذا معنى القدر، القدر في اللغة. وأما في الاصطلاح فالقدر ما سبق به العلم وجرى به القلم مما هو كائن إلى الأبد، وأنه عز وجل قدر مقادير الخلائق وما يكون من الأشياء قبل أن تكون في الأزل، يعني قدر في الأزل. وعلم سبحانه أنها ستقع في أوقات معلومة عنده تعالى، وعلى صفات مخصوصة، فهي تقع على حسب ما قدرها. نضرب مثال بالوضع اللي احنا فيه الآن. الوضع الذي نحن فيه الآن له وقت وله صفة. الآن الساعة كم؟ الساعة 1:45. نحن الآن منتظمون في صورة معينة، هذا على الطاولة وهذا ممدد رجله وهذا ممدد رجله واضع اليدين وهذا على الكرسي وهذا بجانبه ولده، صح؟ هذه الصورة الموجودة الآن الله تبارك وتعالى علمها في الأزل وكتبها بوقتها وصفتها سبحانه وتعالى. وهكذا شوف في الثانية الواحدة كم يحصل من الأحداث والوقائع. الله تبارك وتعالى علم ذلك وكتبه وشاءه وخلقه. فالقضاء فالقدر في الاصطلاح اللي هو المراتب الأربع، المراتب الأربع، حتى ما تقول أنكم تكثرون من التعريفات. عندما نقول ما هو القضاء والقدر في الاصطلاح، المراتب الأربع: أن الله عز وجل عالم مقادير الخلائق وصفاتها وأوقاتها وكتب ذلك وشاءه وأوجده على ما علمه وكتبه وشاءه سبحانه وتعالى. هذا يعني تعريف السفريني في عقيدته. نعم، هذا بالنسبة للقدر. وأما القضاء فأصله في اللغة الفصل والحكم، ومنه القاضي، القاضي الذي يفصل في المنازعات ويحكم فيها. القضاء الفصل والحكم. نعم. وأما معناه في الاصطلاح فهو كمعنى ليش القدر. طيب، هل هناك فرق بينهما؟ قولان للعلماء. فمنهم من قال القضاء هو العلم السابق في الأزل، والقدر هو وقوع الخلق على حسب هذا العلم. فيكون إيش الأول؟ ها؟ الأول شو؟ القضاء. فالله عز وجل قضى ثم قدر. قضى بمعنى إيش؟ علم وكتب. وقدر يعني إيش؟ شاء وأوجد، شاء وخلق. القول الثاني عكس هذا، يعني ايش؟ ان القدر هو العلم والكتابة ثم القضاء المشيئة والايش والخلق والإيجاد. فبعضهم قال هذا وبعضهم قال هذا، وعلى كل حال يعني هما متلازمان، فهما أمران متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر، لأن ما علمه الله عز وجل كتبه وشاءه لا بد أن إيش؟ لا بد أن يوجد، لا بد أن يوجد. والشيء الموجود، الشيء الموجود يدل على ماذا؟ على أن الله عز وجل علمه وكتبه وشاءه. فإذا يعني عملية سهم معكوس، ما علمه الله عز وجل وكتبه وشاءه ها لا بد أن إيش؟ يوجد. وإذا كان شيء موجود هذا معناه أن الله عز وجل علمه وكتبه وإيش وشاءه، فهما أمران متلازمان. أحدهما كالأساس والآخر كالإيش كالبناء، أحدهما كالأساس والآخر كالإيش كالبناء. الأساس هو قبل الوجود والبناء بعد الوجود. الأساس قبل الوجود، هذا المسجد قبل وجوده الله عز وجل قدره، علمه وكتبه وشاء أن يكون. لما وجد، لما خلق ووجد فتم القضاء وليش القضاء والقدر، فهما أمران متلازمان. ويمكن أن يقال أنهما يعني كبقية الأسماء المعروفة، الفقير والمسكين والإيمان والإسلام. ما القاعدة في هذه الأسماء؟ أنهما إذا اجتمعا افترقا. قلنا واحد بيقول القضاء والقدر، واحد فهم أساس والثاني بناء. طيب وإذا افترقا، واحد قال القضاء بس يدخل فيه القدر، واحد قال القدر بس يدخل فيه الإيش القضاء. من الكتب المهمة في القضاء والقدر كتاب شفاء العليل لابن القيم رحمه الله تعالى، شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والتعليل، في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل. والعنوان هذا ما أحسنه، لأن هذه كلها أمور متلازمة. شفاء العليل في مسائل ليش القضاء والقدر والحكمة، لأن القضاء والقدر، القضاء والقدر لا نتعمق فيه وإنما نعلله بليش بالحكمة. طيب والتعليل؟ التعليل يعني الأسباب، فإن الأسباب من القضاء والقدر. شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، فأهل السنة والجماعة يثبتون كل هذا، قضاء وقدر وحكمة وتعليل، يثبتون الأسباب بخلاف الأشاعرة. الأشاعرة يقولون بالقضاء والقدر لكنهم لا يثبتون الأسباب، ينفون الأسباب وينفون الحكمة، حتى يذكرون أن الله تبارك وتعالى منزه عن الإيش عن الأبعاد والأغراض في كمان ضاد يا إبراهيم نسيت، منزه عن الأبعاد والأغراض والأعراض، نعم يقولون منزه عن الأبعاد والأغراض والأعراض. الأبعاد يعني ينفون الصفات الخبرية، اليد، الرجل، الساق، العين، هذه يقول هذه أبعاد، فهو منزه عن الأبعاد فينفون الصفات الخبرية. ومنزه عن الأغراض، الأغراض يعني الحكم لأنهم ينفون الحكمة. ومنزه عن الأعراض اللي هي الصفات الفعلية، الصفات الفعلية. يقول أنتم تقولون أن الله عز وجل ينزل، فهذه أعراض، والأعراض لا تقوم إلا بحادث يعني بمخلوق، فهم يذكرون هذا، فالإنسان يتنبه لهذا ويكون إثباته لمسائل القضاء والقدر على طريقة أهل السنة والجماعة. قال رحمه الله تعالى: حسبي الله وكفى ونعم الوكيل. نعم، حسبي الله وكفى، صحيح، تجاه القضاء والقدر حسبنا الله تبارك وتعالى. من شاء أن يهديه هداه بإيش؟ بفضله، ومن شاء أن يضله أضله بإيش؟ بعدله سبحانه وتعالى. أنت عبد، والعبد عبد لا يقول لما وكيف كما سيأتينا عن الإمام أحمد. الإمام أحمد يقول: يؤمن بما جاء في الكتاب والسنة ولا يقول لما وكيف، مثل باب الأسماء والصفات. إحنا عندنا أسماء وصفات وأفعال، قلنا الأفعال هي قدر الله عز وجل، فكما أننا في الأسماء والصفات لا نقول لما وكيف، فكذلك في الأفعال لا نقول لما وكيف. قال: والحمد لله، أي أنه سبحانه وتعالى محمود على كل أفعاله، حتى وإن كان في المفعول شرا. اكتب هذه الكلمات النيرات للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: فعل الله عز وجل لا يكون شرا أبدا. فصلة: وإنما الشر يكون في مفعولاته. فصلة: والشر الذي في مفعولاته ليس شرا محضا، وإنما يكون شرا من وجه، خيرا من وجه، أو شرا في محل، خيرا في محل آخر. هذا الكلام المفروض لا ينسى أبدا. فعل الله عز وجل لا يكون شرا أبدا، فعل الله عز وجل، لأنه متعلق بالله عز وجل، فعله سبحانه لا يكون شرا أبدا. خلق الله لإبليس، ما اسمك؟ محمد. هذه صعبة عليك شوي. خلق الله عز وجل لإبليس خير ولا شر؟ استغفر الله. نحن قلنا خلق الله، خلق الله فعل الله، فعل الله عز وجل لا يكون شرا أبدا. نعم، وإنما الشر يكون في مفعولاته. عندنا فعل وعندنا إيش؟ مفعول. الفعل هذا متعلق بالله عز وجل، وأما المفعول هذا منفصل عن الله عز وجل، فالشر إنما يكون في المفعولات. فنقول المخلوق إبليس، المفعول إبليس، هذا خير ولا شر؟ هذا شر. لكن خلق الله عز وجل إبليس هذا ليس شرا. نعم. ثم نقول الشر الذي في المفعولات، الشر الذي في المفعولات لا يكون شرا محضا، لا يكون شرا خالصا، وإنما هو يكون خيرا من وجه، شرا من وجه، أو خيرا في محل، شرا في محل آخر. الريح التي تهب تمر على بلد فتقلع أشجارها وتهدم مبانيها، لكنها تمر على محل آخر فتلقح السحاب فينزل المطر، فيكون شرا في محل ايش خيرا ايش في محل آخر، أو يكون في المحل الواحد خيرا من وجه شرا من ايش شرا من وجه. مثل مثلا المرض في إنسان معين، هذا محل واحد، هذا شر من وجه لأنه عطل عن الكسب، لكنه خير من وجه أنه كفر عنه ايش ذنوبه وسيئاته. فإذا من حفظ هذه الكلمات؟ أحمد يوسف، أبو معاذ، يلا اتلو. نعم نعم نعم، وإنما شرا من وجهي خيرا من وجه، أو خيرا في محل شرا في محل ناش آخر. فالله عز وجل يحمد على كل حال، لماذا؟ لأن فعل الله تبارك وتعالى خير لا يكون شرا أبدا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قال والشر ليس إليك، يعني ايش ليس في فعلك ايش شر أبدا، والشر ليس إليك، ليس في فعلك يا رب شر أبدا. قال والحمد لله أهل الحمد والثناء والعزة والبقاء والعظمة والكبرياء، أحمده على تواتر نعمه تتاليها وقديم إحسانه وقسمه، يعني ما قسم لك، حمد من يعلم أن مولاه الكريم يحب الحمد، فله الحمد على كل حال، مناسب جدا لموضوع القضاء والقدر، فله الحمد على إيش؟ على كل حال. فالله عز وجل يحمد على كل حال لأنه سبحانه ليس في فعله شر أبدا، فيحمد على كل حال. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه ما يسره قال إيش؟ الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا جاءه ما يسوءه قال الحمد لله على كل حال. قال وصلواته على البشير النذير السراج المنير سيد الأولين والآخرين ذلك محمد صلى الله عليه وسلم رسول رب العالمين، وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه المنتخبين يعني المصطفين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين. أما بعد، فإن سائلا سأل عن مذهبنا في القدر فالجواب في ذلك قبل أن نخبره بمذهبنا، قبل أن يخبره نصحه إيش؟ نصحه نصيحة، وما أحسن هذه النصيحة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.